عبقرية هيك ما كنت بدي احكيها بس ان شاء الله بنحكيها بنقول اياها. الوعدت اليوم الوعدت باحتفال الاسراء حتكون عندنا الشعره الشريفه باذن الله. باحتفال الاسراء حتكون عندنا الشعره الشريفه، لكن هذه الشعره اللي بدها توصل تحتاج الى مكبر حتى الواحد يشوفها. في عندنا مكبر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد الطيب الطاهر الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أسأل الله تعالى أن يرزقنا حسن النية. كلامنا اليوم عن أعز الناس، عن أحب الناس إلينا، وعن أحب الناس إلى الله، عن أحب الخلق إلى الخالق. كلامنا اليوم عن سيدنا وقائدنا وقرة أعيننا وتاج رؤوسنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لعله بالكلام عن صفاته عليه الصلاة والسلام ترق قلوبنا ونعتبر ونتأسى ونقتدي به صلى الله عليه وسلم، لأن الاقتداء به هو طريق الجنة، هو طريق دخول الجنة بلا عذاب. الله أسأل أن ينفعنا بهذا الدرس الذي ستستمعون إليه. نبدأ في ذكر نسبه الشريف صلى الله عليه وسلم، فهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن أدد. وقال بعضهم بن أد بن مقوم بن ناحور بن تيرح بن يعرب بن يشجب بن نابت بن إسماعيل بن إبراهيم بن تارح وهو آزر والد سيدنا إبراهيم بن ناحور بن ساروح بن أرغو بن فالغ بن عيبر بن شالخ بن أرفخشد بن سام بن نوح بن لامك بن متشلخ بن خانوخ، وخانوخ هو سيدنا إدريس عليه السلام، بن يرد بن مهليل بن قينان بن يانش بن شيث نبي الله بن آدم صلى الله عليه وسلم. هذا النسب إلى آدم غير ثابت، لكن نسبه صلى الله عليه وسلم إلى إسماعيل ثابت من حيث الإسناد. أتكلم من حيث الإسناد، بعض المؤرخين ذكروا نسب النبي صلى الله عليه وسلم إلى آدم، لكن إلى إسماعيل أجداده صلى الله عليه وسلم نسبه إليهم ثابت. عبد المطلب هو جده، جد النبي صلى الله عليه وسلم، وعبد المطلب معناه خادم المطلب. المطلب كان عم جد النبي صلى الله عليه وسلم، كان ركب على بعير، فأركب عبد المطلب خلفه، كان صغيرا لكن كانت ثيابه رثة، فخجل المطلب لما سئل، قيل له: من هذا الذي معك؟ من هذا الذي أردفته خلفك على البعير؟ خجل أن يقول: هذا ابن أخي. فقال: هذا عبدي، أي خادمي. فسموه عبد المطلب، أما اسمه فهو شيبة الحمد، شيبة الحمد. وجد آخر للنبي صلى الله عليه وسلم هو عبد مناف. مناف ليس اسما لصنم، وإنما المناف معناه المرتقى، فعبد مناف معناه عبد المرتقى. المرتقى أي المكان الذي يصعد إليه يسمى منافا، لكن هذا ليس معناه أن المرتقى أنه سمي بعبد مناف على معنى أن المرتقى هو خلقه. تعرفون أن المرتقى الصعود يكون أصعب من النزول لشدة وكثرة ما كان يلازم الأمور الصعاب، سمي عبد المرتقى. كان يخشوشن على نفسه، يطرق الصعاب، فسمي عبد المرتقى. وبعض المفسرين قال: عبد المرتقى هذا مدح، عبد مناف هذا مدح له، لأن المناف أو المرتقى يأتي على معنى المكان ويأتي على معنى المكانة، فيكون معنى عبد مناف الشخص الذي يلازم الرفعة. كان فيما مضى في الجاهلية بعض العرب يسمون أولادهم باسم الصنم، بعضهم سمى عبد ود، وود كان أحد الأصنام الخمسة الشهيرة في الجاهلية أيام قوم نوح عليه السلام. من زمن نوح كان يوجد صنم اسمه ود، كان مشهورا في ذلك الوقت، واستمر هذا الصنم، استمر تعظيمه إلى أيام جاهلية العرب، من زمن نوح إلى أيام جاهلية العرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، استمر بعض المشركين على تعظيم هذا الصنم. فكانوا في الجاهلية يسمون أبناءهم بأسماء هذه الأصنام، منها عبد يغوث، ويغوث أيضا هو أحد الأصنام الخمسة، أحد تلك الأصنام الخمسة التي كان يعظمها بعض العرب. الشيخ ابن زياد اليمني، وكان أشهر فقهاء الشافعية في القرن العاشر الهجري، له كتاب في الفتاوى، في هذا الكتاب يقول: لا يجوز التسمية بعبد النبي، حرام أن يسمي الوالد ولده عبد النبي، وكذلك الحكم في تسمية عبد الرسول وما أشبه ذلك من الأسماء، لأن فيه إيهاما أن الرسول خلق هذا الشخص، وإن كان الوالد لا يعتقد هذا، لكن لا يجوز حتى لا يتوهم منه أن الرسول هو الذي خلق هذا الإنسان، لذلك حرموه. وقد صان الله تبارك وتعالى اسم أحمد أن يتسمى به أحد قبل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فلم يسمى بأحمد أحد قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأول من سمي أحمد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم والد الخليل بن أحمد الفراهيدي، الذي وضع علم العروض، علم أوزان الشعر، بحور الشعر، البحر الطويل والخفيف والمتدارك والسريع والخبر إلى آخره، والكامل. والده أحمد هو أول إنسان سمي بأحمد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. من زمن النبي إلى زمن والد الخليل بن أحمد ما أحد سمى ولده أحمدا. كذلك اسم يحيى، ما أحد قبل سيدنا يحيى عليه السلام سمي بهذا الاسم. هذا فيما يتعلق بنسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما ما يتعلق بوصف خلقه صلى الله عليه وسلم، فقد ورد في ذلك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة إضحيان وعليه حلة حمراء، فجعلت أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى القمر، فإذا هو عندي أحسن من القمر. وهذا الحديث صحيح. ومعنى ليلة إضحيان أي ليلة صافية ليس فيها غيم، وجاء عن بعض الصحابة في وصفه عليه الصلاة والسلام قوله: ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، مرفوع القامة، أبيض اللون، جميل الصورة، فصيح الكلام، كاملا في ذاته، مكملا في أوصافه الخلقية، يعني الأخلاق، ما خلق الله قبله ولا بعده مثله في الأنام، عظيم الرأس أسود الشعر، عظم الرأس دليل على الذكاء، تتيه في محاسنه العقول الذكية وتتحير في كمال جماله الأفهام، قمري الجبين حواجبه هلالية، كحيل الطرف، أيضا العرب من كانت حواجبه هلالية يقولون عنه ذكي، علامة للذكاء، كحيل الطرف أهدب العينين وظريف القوام، أبيض الخدين مشربا بالحمرة، خداه عليه الصلاة والسلام أبيضان لكن فيهما احمرار، وهذا من الجمال، يعني كان أزهري اللون، أبيض مشربا بحمرة، لم يكن أسمر ولا أسود، كان أبيض مشربا بحمرة، وجهه كأنه البدر ليلة التمام، يجري الحسن في خديه كما تجري الشمس في مشارقها الفلكية، كوكبي الأنف يزول من ضياء طلعته الظلام، كأن أنفه نور ضوء، وإذا تكلم خرج النور من ثناياه اللؤلؤية، مفلج الأسنان، خاتم الفم، سلسبيل الريق وجميل الابتسام، عظيم اللحية. لكن ما ورد حديث صحيح في طول لحيته صلى الله عليه وسلم، بعض الناس يقول كانت قبضة بعد الذقن، كان طولها إلى قبضة، لكن هذا ما ورد في حديث ثابت صحيح. معتدل العنق في صفاء الفضة النقية، وإذا نامت عيناه فقلبه الشريف لا ينام، حاضر القلب حتى عندما تنام عيناه، عطوف رؤوف رحيم كريم. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله وسلم عليه كلما طلعت شمس أو غربت ما جاد سحاح الغمام. قال سيدنا علي رضي الله عنه في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: لم يكن بالطويل الممغط، يعني لم يكن ذاهبا طولا طويلا جدا، ولا بالقصير المتردد، يعني لم يكن بالقصير الذي يدخل بعضه في بعض من القصر، وكان ربعة من القوم، يعني متوسطا مما بين أفرادهم، لا هو الطويل كالطويل منهم ولا هو كالقصير منهم. ولم يكن بالجعد القطط، شعره صلى الله عليه وسلم لم يكن أجعد قططا، يعني شديد الجعودة، كان في طعجات لكن ما كان أجعد الشعر، ولا بالسبط، يعني الذي شعره منبسط مسترسل اللي بنسميه نحن شعر ناعم ينسدل على جسمه، أملس مالس، لا، كان لم يكن جعدا ولم يكن منبسطا مسترسلا مالسا كل ملوسة، إنما كان فيه بعض الطعجان. لذلك إن رأيتم موجود بالمصلى صورة بعض الشعرات النبي عليه الصلاة والسلام، كان شعره حلقات في طعجات، بعض الشعرات هكذا تظهر. لم يكن شعره شديد الجعودة ولا شديد السبوطة، بل كان بينهما متوسط بين الجعودة والسبوطة. ولم يكن بالمطهم، النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن بالمطهم، يعني ما كان بدينا بادنا كثيرا اللحم. وفي رواية أخرى عن علي رضي الله عنه كان سواء الصدر والبطن، ولا بالمكلثم، يعني لم يكن بالمدور الوجه، لم يكن وجهه مستديرا استدارة كاملة. كان فيه شيء من التدوير لكن ليس تدويرا كاملا. أبيض، يعني أبيض اللون، مشرب، أي بياضه مخلوط بحمرة. أدعج العينين، شديد سواد العين وشديد بياض العين. البياض في عينه شديد البياض، والسواد في عينه شديد السواد. وفي حديث آخر كان أشكل العينين، يعني في بياض عينيه صلى الله عليه وسلم حمرة، شيء من الأحمرار. أهدب الأشفار، يعني طويل شعر الأجفان. جليل المشاش والكتد، المشاش والكتد هي رؤوس العظام كالمرفقين والكتفين والركبتين، هذه تسمى المشوش. فكان عظيم عظام المرفقين والركبة والكتفين، وهذا دليل على القوة في الجسم. الكتد هو مجتمع الكتفين، ويسمى الكاهل. ما بيقول حمل على كاهله عبء هذا الأمر، وين الكاهل؟ محل ما العتال بحط الحبل والسلة وراه، هذا اسمه الكاهل. بين الكتفين هذا يسمى الكاهل أو الكتد. أجرد، الأجرد بالنسبة للصدر يتكلم، ذو مسربة، يعني أجرد من الشعر، جسمه ما كان مليئا بالشعر، ليس الشعر على جميع بدنه، إنما الشعر كان في أماكن من بدنه كالمسربة عند السرة، خيط من الشعر، والساعدين والساقين. المسربة هو الشعر الدقيق، الشعر ليس الشعر السميك، الشعر الخفيف. كأنه قضيب من الشعر بين صدره صلى الله عليه وسلم إلى سرته. شثن الكفين والقدمين، يعني لحيمهما، يعني كانوا بالعامية بيقولوا ملحمين كفيه وقدميه، ملحمين يعني غليظ الكفين والقدمين، وهذا دليل قوة. ليس نحيفا، هذه الضخامة في الكفين والقدمين مع ليونتهما. يعني صحيح كفه كان ضخما، لكن إن لمست كفه تجده لينا كالحليب صلى الله عليه وسلم. إذا مشى تقلع كأنما يمشي في صبب، يعني لا يمشي بتراخ إنما يمشي بقوة، كأنما ينصب صبا. وإذا التفت التفت معا بكل جسمه صلى الله عليه وسلم، يلتفت لو ناداه شخص فالتفت إليه يلتفت بكل جسمه، لا يكتفي بميل وجهه فقط، إنما يلتفت بكل جسمه صلى الله عليه وسلم. إذا أراد الالتفات إلى أحد جانبيه التفت بكليته. بين كتفيه خاتم النبوة، كان أجود الناس صدراً وأصدق الناس لهجة وألينهم عريكة وأكرمهم عشرة. من رآه، لو واحد لأول مرة يراه، يهابه بديهة فورا بدون ما يفكر، تحصل له الهيبة من غير تفكير وتدبر، يهاب النبي صلى الله عليه وسلم، يخافه من وقاره وهيبته صلى الله عليه وسلم من غير أن يفكر في هذا الأمر، بمجرد أن يشوفه تحصل له الهيبة منه. ومن خالطه معرفة أحبه، يقول ناعته أي واصفه: لم أرى قبله ولا بعده مثله. هذا الحديث رواه الإمام الترمذي في الشمائل، وقد وصفه سيدنا أبو بكر رضي الله عنه في بيت من الشعر فقال: أمين مصطفى للخير يدعو، كضوء البدر زايله الظلام. أمين واضح المعنى، مصطفى اصطفاه الله نبيا رسولا ختم به النبوة، يدعو للخير لا شك، كضوء البدر جماله. كيف يظهر ضوء البدر في الظلام؟ هكذا جمال النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لغيره. إذا كان سيدنا يوسف عليه السلام أعطاه الله تعالى شطر الحسن، نصف الجمال الموجود في الدنيا، فقد أعطى محمدا كل الحسن صلى الله عليه وسلم. وصفته أم معبد، وهي التي نزل عندها النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر لما كان مهاجرا إلى المدينة، فلجأ إلى خيمتها. كان عندها شاة جف حليبها، فمسح النبي صلى الله عليه وسلم على ضرعها فتدفق الحليب. وصفته لما عاد زوجها، أخبرته بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان عندها، ولم تكن وقتها تعرف أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت أم معبد في وصفه عليه الصلاة والسلام: ظاهر الوضاءة، يعني ظاهر الجمال، جماله واضح. أبلج الوجه يعني مشرق الوجه، مضيئه، حسن الخلق، لم تعبه ثجلة. الثجلة معناها عظم البطن مع استرخاء أسفله. ما بدي أعطي مثال، في حدا عم بحك براسه. بطنه هو يعني الأثجال هو الذي بطنه عظيم منتفخ وآشط. النبي لم يكن هكذا. ولم تزر به صعلة، يعني رأسه عليه الصلاة والسلام ليس صغيرا، لم يعبه صغر في رأسه، لم يكن رأسه صغيرا. وسيم، والوسيم هو المشهور بالحسن والجمال، سمي وسيما. كلمة وسيم جاءت في اللغة من السمة. شو سمة هالشخص؟ يعني شو الشيء اللي انشهر فيه؟ فالوسيم هو الذي اشتهر بالحسن، كأن الحسن صار له سمة. قسيم الوجه يعني كل جزء من وجهه أخذ قسما من الجمال. إن نظرت إلى جزء من وجهه صلى الله عليه وسلم تجد أن هذا الجزء من الوجه جماله أكثر من جمال غيره من نفس الجزء. فإذا نظرت إلى جزء آخر تجده أجمل جزء بالنسبة لغيره من وجوه الناس. هذا معناه قسيم الوجه، كل قسم من وجهه جماله يفوق جمال غيره. كل قسم من وجهه صلى الله عليه وسلم أخذ قسما من الجمال. في عينيه دعج، والدعج كما ذكرنا اشتداد سواد العينين مع اشتداد بياضهما واتساع العين. وفي أشفاره وطف، أي طول. شو الأشفار؟ شعر الحاجبين، شعر الحاجبين، شعر شو كمان؟ شو بسمونه هول الرموش. وفي صوته صحل، صاد حاء لام. الصحل جمال في الصوت يشبه البحة. أحيانا بعض المطربين والمطربات بنقول هذا فلان صوته جميل، أو المنشدين والمنشدات. ليه؟ بيقولوا بصوته في بحة جميل. أحيانا لما يصفون صوت فلان بيقولوا في بحة حلوة. فهذا يسمى صحلا، هذه البحة التي تزيد جمال الصوت. وفي عنقه سطع، وهو طول العنق. وفي لحيته كثافة، شعر اللحية كثيف. أحور يعني اشتد بياض عينيه مع سواد سوادهما. أكحل يعني عيناه مكتحلتان لو لم يكتحل، لو لم يضع عليهما كحلا. اسودت أجفانه، أزج، الأزج الذي حاجباه متقاربان. إذا صمت علاه الوقار، يعني الرزانة والحلم. الحلم ذكرنا معناه، مش معناه المنام. الحلم يعني لا يستفزه الغضب، الحليم هو الذي لا يستفزه الغضب. وإذا تكلم علاه البهاء من الحسن، البهاء يعني الجلال والعظمة. أجمل الناس وأبهى الناس من بعيد. إذا رأيته وهو قادم من بعيد ترى أجمل الناس، وأحسن الناس وأحلاهم من قريب. حلو المنطق فصل لا نزر ولا هذر، يعني كلامه فصل لا يكثر من الكلام ولا نزر، يعني ليس قليل الكلام، لا يقل كلامه فيدل على تعب على عيب، ولا يكثر كلامه واحد فيقال عنه ثرثار كثير الكلام بلا فائدة. كأن منطقه خرزات نظمنا، يعني هذه خرزة هذه خرزة هذه خرزة مقطع، هذا معنى كلامه فصل، لأنه يريد أن يفهم السامع المستمع. بل كان عليه الصلاة والسلام يعيد الجملة 3 مرات حتى ترسخ في ذهن المستمع إليه في أذهان الصحابة. جملته كان يعيدها 3 مرات. كأن منطقه خرزات نظمنا ينحدرنا، كيف الخرزة تنزل خرزة خرزة خرزة خرزة، هكذا كلامه مقطع صلى الله عليه وسلم. مش معناه بتأتي جملة كاملة، لكن حتى يفهم السامع يتكلم بعبارات في فصل بينها. أحيانا إذا واحد ما بيحكي معك هو مسترسل بالكلام وكلامه متواصل ليس فيه فصل، يقول لك يا زلمة روح علي شوي، بطلت استوعب عليك، بطلت افهم شو عم بتقول، يعني ارتح لك شو، خذ نفس. النبي ما كان كلامه هكذا. كان كلامه محكما بليغا. ربعة لا تقتحمه عين من قصر، يعني العين لا تزدريه لقصره، ما كان قصيرا فتزدريه العين، طلع شو هذا قصير فتتجاوزه إلى غيره، إنه ما شايفه أنا ما بعد من قصير ما شايفه عم بطلع بغيره، صرت عم شوف اللي وراه. لا، ولا تشنأه من طول، يعني لا يكره لأن لفرط طوله. غصن بين غصنين فهو أنظر الثلاثة منظرا. شو يعني غصن بين غصنين؟ ما تنسوا أنه أم معبد تصف النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي ما كان لوحده، كان معه أبو بكر في الهجرة وكان معهما دليلهما، فلما لجأ إلى خيمتها لجأ الثلاثة. هي لفت نظرها النبي عليه الصلاة والسلام، بهرها جماله، بهرتها هيبته، فتصفه تقول هو غصن بين غصنين من حيث حسن المنظر، أحسنهم قدا يعني قامة، له رفقاء يحفون به حاطنه، إذا قال يعني إذا تكلم استمعوا لقوله، وإذا أمر تبادروا إلى أمره، من يلبي أمر النبي صلى الله عليه وسلم قبل غيره. يحفون به محفود، محفود يعني مخدوم، يتسارع من معه لخدمته صلى الله عليه وسلم. محشود، محفود محشود، محشود الذي يحتشد الناس ويجتمعون حوله، لا عابس ولا مفند. المفند هو الذي ينسب إلى الجهل، ينسب إلى قلة العقل الذي لا فائدة من كلامه بسبب الكبر والعجب والعجرفة التي أصابته. هذا معنى المفند، النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن هكذا. هذا بالنسبة لوصف خلقه عليه الصلاة والسلام من الخارج، جسمه شكله. أما في حسن خلقه عليه الصلاة والسلام فمن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم لما يكون يبيت في بيت إحدى نسائه لأجل الدور، لأجل القسم بين النساء، كان يجعل لهذه دوراً ولهذه دوراً ولهذه دوراً. فعندما يكون دور إحداهن يبيت عندها، فإذا خرج من عندها في الصباح، يعني بات عندها الليل، خرج عندها صباحاً يدور على باقي زوجاته، يقف على باب هذه فيقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهل البيت. يأتي على باب هذه فيسلم عليها، ثم يأتي على باب الثانية فيسلم عليها، وهكذا يدور عليهن في غير دور صاحبة الدور. حتى عندما لا يكون دورها يأتي في الصباح، عندما ينتهي دور تلك المبيت عندها يأتي إلى غير صاحبة الدور فيسلم عليها. وفي هذا الحديث دليل على أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يقال عنهن أيضاً إيش؟ أهل البيت. أهل البيت ليس فقط علي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم، أيضاً زوجاته بدليل هذا الحديث يقال عنهن أهل البيت. ولا ينتظر حتى يأتينهن إليه فيسلمن عليه، كان هو يبادر إلى ذلك. فانظروا إلى هذه المعاملة، أي سرور يدخل على نفوسهن، على نفوس زوجاته هؤلاء اللواتي كان يسلم عليهن. هذا من حسن معاملة زوجاته، من حسن معاملة النساء. ومن ذلك أيضا أنه عليه الصلاة والسلام كان يحلب شاته بيده في البيت، في فناء البيت كان يحلب شاته بيده، مع أنه لو أمر واحدة من زوجاته لكانت تتمنى أن تنفذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كان يريد أن يريحها من ذلك. بدل أن يقول لإحدى زوجاته احلبي أنت، كان يتولى خدمة البيت بنفسه. هذا الحليب ليس له فقط ليشربه هو، ليسقي أهل بيته. وهذا هو التواضع. فالذي يريد الرقية في الكمال يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، كسيدنا عمر بن عبد العزيز. مرة كان يجالس شخصا في حاجة للمسلمين فأضاء السراج، ثم لما انتهى الكلام في هذا الموضوع وأراد أن يتسامر السمر وحديث الليل، قام سيدنا عمر بن عبد العزيز وأطفأ السراج، فقال له الرجل: يا أمير المؤمنين مرني فأطفئه، إنه أنت حتقوم من كرستك لتيجي تطفي السراج، مرني. قال: قمت وأنا عمر ورجعت وأنا عمر، بعدني عمر، ما تغيرت، ما نقص من مكانتي. فشوفيها إذا هو خليفة المسلمين، أعلى سلطة في الدولة، قام أطفأ السراج ورجع، ولم يستعمل ضوء السراج إلا بأمر يتعلق بمصلحة المسلمين، مع أنه ما سكن في قصر الخلافة، سكن بيته الذي كان بيته قبل أن يكون خليفة. رفض أن يسكن حيث كان يسكن الخلفاء، رفض. ولما مات ما ترك لأولاده إلا دراهم معدودة قليلة، أحدهم ربع درهم وآخر نصف درهم، بينما هشام بن عبد الملك الذي تولى بعد عمر لما مات كل ولد من أولاده ترك له 1000 دينار، 1,000,000 دينار ذهب. شو 1,000,000 دينار بيطلعوا الآن على الدولار؟ مبلغ كبير جدا. 1,000,000 دينار مبلغ كبير، مش لشخص ما عنده غيره ترك له كل ماله. عنده 12 ولد كان كل ولد طلع له 1,000 دينار ذهب، يعني ده كان ماله على هشام بن عبد الملك. ثم تقلبت بهم الأحوال مثل ما بيقولوا دار دولاب الزمن، فصار أولاد هشام بعضهم يتسكع في الشوارع يشحت من الفقر، وأحدهم اشتغل صبي فران، وأولاد عمر بن عبد العزيز كل واحد منهم صار له 1,000 دينار. فالواحد منا ما يقول بدي اركض بهالدنيا وعمل ساعات زيادة وانحت لأمن مستقبل أولادي من حيث المال. أولادك إذا خايف عليهم ادفعهم إلى ما فيه منفعتهم في الآخرة، ادفعهم إلى ذلك. ما بيمنع أن تجمع بين الأمرين، بين أن يكون في موقع متقدم في المجتمع، لكن الأولى إن كان لا بد من الاختيار بين الأمرين فادفعهم إلى ما ينفعهم في آخرتهم، لأنه إن كان في موضع متقدم في المجتمع ولو كان رئيس دولة لكنه كان خاسرا من حيث الدين، يكون هذا الموقع وبالا عليه يوم القيامة. ما بتكون نفعته المنفعة التي يستفيد منها في آخرته، يكون هذا الأمر وبالا عليه. في ناس تفهم هالأمر وبتحس، لكن بتقول لك أنا قلبي ما بيطاوعني شد على ابني، ما قادر أكره نفسي على هذا الأمر. هيدا حالته حالي، هيدا حالته حالي، هيدا خليه يشتغل على حاله قبل ما يشتغل على غيره يشتغل على نفسه. ومن فضائله صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن جعفر عن حليمة السعدية عن آمنة بنت وهب أم النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت سيكون لابني هذا شأن. ليش قالت هيك؟ لأنها لما حملت به، هي تقول لما حملت به لم أجد حملا أخف منه، فلما وضعته رأيت نورا خرج مني كأنه شهاب. تعرفون الشهاب؟ النجم، إذا نظرتم إلى السماء نجم من النجوم يتحرك بسرعة شديدة. الله تعالى قال ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. هذا النجم هو الشهاب الذي يقذف الجن عندما يريدون استراق السمع إلى الملائكة. هون بعض الناس بأوروبا وبأمريكا الغربيين بيضمروا، ما بعرف شو كي بيفكروا بس يشوفوها هيدا وبيضمروا قلبنية وبدأ بتصير بدها تتحقق. هذا بيكون عم يرجم شيطان وهن بفكرين هذا أمر، هو هذا شيء غير قصة، حظه حلو بيكون عم يرجم شيطان. أول ما يشوفوا هذا الشهاب دغري بيغمض عيونه الواحد منهم قال بيصير يضمر شيئا في سره يتمناه. يقولوا تمنى أمي. نعم. قالت فلما وضعته رأيت نورا خرج مني كأنه شهاب معتمدا بيديه على الأرض رافعا رأسه إلى السماء. هذا شكل الأولاد هيك بيولدوا عادة؟ لا. فلذلك آمنة قالت إن لابني هذا شأن. وهذا الحديث حديث حسن أخرجه إسحاق بن راهوي، وقد قال عليه الصلاة والسلام من كرامتي على ربي، يعني مما أكرمني الله به، أني ولدت مختونا ولم ير أحد سوءتي. يعني ما احتيج إلى أن يرى أحد سوءته لعملية الختان اللي بسموها الطهور عندنا. فلم يختن عليه الصلاة والسلام كما يختن الأطفال الذكور عادة. الله تعالى أغناه عن ذلك لأنه صلى الله عليه وسلم كامل من كل جهة، فهو كان حييا يعني كثير الاستحياء. وقد قالت عائشة رضي الله عنها زوجته، اسمعوا يا أهل العقول، اسمعوا يا أهل الاعتبار، قالت عائشة رضي الله عنها لم ير مني ولا رأيت منه. أليس الرجل ينام مع زوجته يطأها يجامعها؟ كان عليه الصلاة والسلام يضع إزارا، فلا هو يرى سوءتها ولا هي ترى سوءته. هذا من حيائه عليه الصلاة والسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم لم تر سوءته من حين ولادته إلى أن مات، إلى أن مات. لكن هل ورد شيء مخصوص مزية في من ولد مختونا؟ لم يرد شيء في ذلك، لم يرد أن من ولد مختونا له خصوصية في أمر ما. ما هو؟ قال شيخنا حفظه الله اعتقادنا أن التراب الذي ضم جسد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من العرش. العرش الذي خلقه الله فوق السماوات السبع فوق الجنة، من الذي يطأه يقف عليه؟ الملائكة. الله تعالى جعله معظما لأنه جعله مكانا يطوف الملائكة حوله، وإذا صلوا يسجدون عليه. من أفضل، النبي أم الملائكة؟ النبي أفضل خلق الله. فالتراب الذي ضم جسد النبي صلى الله عليه وسلم قال الشيخ اعتقادنا أنه أفضل من العرش، لأنه لامس أفضل خلق الله. أما العرش فضله الله تبارك وتعالى بأن جعله مكانا يطوف الملائكة حوله، فيكون التراب الذي لامس جسد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من العرش. فلو قال إنسان بخلاف ذلك قال لا أنا أعتقد أن العرش أفضل من هذا التراب، هذا لا يضر بالاعتقاد، لا يكون عليه ضرر بالعقيدة، لكن بعض العلماء قال هذا. ماريا القبطية يعني صحيح نقول عنها قبطية من حيث أصلها، كانت قبطية من القبط، والقبط جنس ليس دينا، كانت نصرانية في أول الأمر، ثم أهداها المقوقس، كان ملك القبط في مصر، في مصر أهداها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أرسلها هدية إلى رسول الله، كانت أمة مملوكة، فأهداها المقوقس للنبي صلى الله عليه وسلم فأسلمت، فوطئها النبي عليه الصلاة والسلام وهي ملك يمين، لم يتزوجها، إنما وطئها بملك اليمين، يعني كانت أمة مملوكة للنبي صلى الله عليه وسلم، فوطئها يعني جامعها بملك اليمين من غير أن يحصل عقد زواج، لأنها ملك يمينه، فحملت فولدت له إبراهيم الذي مات صغيرا. ماريا ليس لها حكم أمهات المؤمنين، ولم يكن واجبا عليها أن تغطي وجهها ويديها، ليس كزوجاته صلى الله عليه وسلم لما نزلت آية الحجاب لهن صار فرضا عليهن أن يغطين وجوههن أمام الناس. أما ماريا فلم تكن زوجته، كانت ملك يمين، أمة مملوكة، ويجوز للأمة المملوكة كشف وجهها وكشف يديها، حكمها أن عورتها كعورة الذكر كعورة الرجل، فحكمها أنها أم ولد، ليس لها حكم أمهات المؤمنين. ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم أن كل نبي من الأنبياء خاطبه الله في القرآن الكريم باسمه، يا إبراهيم يا موسى، إلا محمد صلى الله عليه وسلم فقال له يا أيها النبي، وقال له يا أيها الرسول، ما قال يا محمد في كل القرآن خطابا للنبي، ما قال يا محمد يا أحمد، إنما قال ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، هذا خطاب لغير النبي صلى الله عليه وسلم، لمن أرسل إليهم النبي عليه الصلاة والسلام. أما خطاب الله للنبي صلى الله عليه وسلم لم يخاطبه باسمه، وهذا لبيان قدره صلى الله عليه وسلم ولبيان فضله عند الله عز وجل. ومن فضله صلى الله عليه وسلم أنه أرسل للملائكة تشريفا له، مع أن الملائكة ليسوا بحاجة إلى إنذار، لأنهم لا يقعون في المعاصي، يختارون الطاعة، مجبولون على الطاعة فينساقون إلى الطاعة باختيارهم، لكن الله شرف محمدا صلى الله عليه وسلم بأن جعل رسالته تشمل الملائكة أيضا تشريفا له صلى الله عليه وسلم، لم يرسل فقط إلى الإنس الذين تقع منهم المعاصي، ولم يرسل فقط إلى الجن الذين يقع منهم الكفر والمعاصي أيضا، إنما أرسل إلى الذين لا يقع منهم معصية، رسالته إلى الإنس والجن تبشير وإنذار، أما رسالته للملائكة لتشريفه عليه الصلاة والسلام، فيجوز أن يقال إن محمدا صلى الله عليه وسلم أيضا هو رسول الله إلى الملائكة، هو رسول الله إلى الملائكة. نقف يعني نكتفي بهذا القدر لليوم، إن شاء الله في الدرس القادم نتابع، يعني حيكون عندنا سلسلة نوعا ما نوعا ما فيها شيء من الطول في هذا الموضوع، لكن كنت عم شوف بعض أخواننا يعني ذاهبون جاءون، حين نقول ذاهب بالمفرد لكن نقول معنى أكثر من واحد. يعني ما تأخذوني إذا قلت إنه يعني هذا الموضوع اللي عم نحكي فيه جذع حن للنبي، خشب حن للنبي صلى الله عليه وسلم، بكى. فما بعرف قديش حيكون يعني الأمر العذر موجود عند هالشخص أو الأشخاص اللي عم يترك الدرس ويروح، ما بعرف. هذا الكلام أنا أسوقه إليكم من باب النصيحة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا رؤية النبي عليه الصلاة والسلام على وصفه الوارد في كتب الحديث، لأن من رآه في المنام على هذا الوصف دخل الجنة بلا عذاب، ورآه قبل موته يبشره بدخول الجنة. الله تعالى يرزقنا ذلك. نهلل ثلاثا ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. بارك الله فيكم. لأنه على البالتوك أحيانا عم يسمعوا الجواب ما عم يسمعوا السؤال. إرسال النبي عليه الصلاة والسلام محمد إلى الملائكة، بعض العلماء قال ليس مجمعا عليه. تشريف، رسالة تشريف ليس رسالة إنذار. لا، قول أنه أرسل إلى الملائكة رسالة تشريف للنبي عليه الصلاة والسلام، بعض العلماء قال ذلك. إنما الذين أرسل إليهم النبي عليه الصلاة والسلام هم الإنس والجن بشيرا ونذيرا، لكن بعضهم ذكر من خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه أرسل إلى الملائكة تشريفا له، ليس لإنذارهم إن فعلوا، إن لم يؤدوا الفرائض أو فعلوا المحرمات، لأن الملائكة لا يفعلون ذلك، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يعني ما معنى تشريف النبي بذلك؟ يعني أن يسمى أيضا رسول الله إلى الملائكة، هذا هو، أن يضاف إليه اسم رسول الله إلى الملائكة. يعني على حسب الذين قالوا بهذا، هذا خاص بالنبي. نعم، خاص بالنبي. ما أحد من الأنبياء أرسل إلى الملائكة، إنما رسول الله إلى الملائكة الذي يبلغهم أوامر الله هو جبريل عليه السلام، هو رسول الله إلى الملائكة. أحد عنده سؤال آخر؟ بالنسبة للعورة، نعم، للسوءة، عندما ولد النبي عليه الصلاة والسلام، يعني إذا كان الليل، هو نزل على صدره، نزل وصدره إلى أسفل، فلم ترى سوءته. بالنسبة للعرف الأبناء، الله حفظهم من ذلك، لأن الذين كانوا عند ولادته عليه الصلاة والسلام ما كانت في دي عادية اللي بيجيبوها بعض الناس بهالزمن، كانت آسيا بنت مزاحم ومريم بنت عمران، يعني كان في انبياء هول اللي كان عم بحكي عن تعرف بايام فاضل نعم نعم ضيف القصص النجس النجس نعم هذا حنحكي عنه كلنا بالدرس القادم. لكن كثير من العلماء قالوا النبي عليه الصلاة والسلام كله طاهر، كله طاهر، دمه وبوله والغائط كله طاهر. ما ورد في ذلك، ما ورد حديث في ذلك، ولا نريد أن ندخل في التحليل بأمل ما ورد يتعلق بالنبي عليه الصلاة والسلام. التحليل يعني أن نروح يستدل أو يعني يتفكر في هذا الأمر فيصل إلى نتيجة. فيما يتعلق بالنبي عليه الصلاة والسلام وأمره ما ورد نتكلم به، لكن نعم ما أحد رأى عورته، ما أحد رأى سوءته، برجع أقول سوء، لأنه عورة الرجل ما بين السرة إلى الركبة اللي ذكرناه ما رأى السوء، السوء غير يعني أدق من العورة، العورة أشمل، العورة أشمل. نعم نعم نعم شو لمين؟ مرة على المنبر حكيت قصة المولد كاملة وذكرت كل الأسماء اللي كانوا، فراجع لو كتبت تذكرت. نعم كان في نساء عند الولادة، لكن قبل ذلك كان في كل يوم يزورها أنبياء بآخر أيام الولادة. عش بالنسبة لعورة الأمة فسرنا إياها أكثر. كان رجل ما بين السرة والركبة. كان رجل يعني تظهر على الطريق لبس شورت. لا شورت ما صار. يعني مثلاً الركبة. شورت تحت الركبة. يجوز. حاجة قلت إنه بالنسبة لتسمية الرسول بأحمد إنه هو ما سمي أحد قبله بأحمد، ولكن كان الاسم معروف، كان معروفا لأنه ورد في الإنجيل. نعم كان معروفا، لكن سبحان الله ما أحد سمى محمد. سمي نحو ثلاثة أشخاص بمحمد قبل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ليش سموا بمحمد؟ سموا محمد كل واحد منهم كان سمع أنه نبي آخر الزمان اسمه محمد، فكان يرجو أن يكون ولده هو هذا النبي فسمى محمدا. عورة الرجل ما بين السرة والركبة، عورة الأمة ما بين السرة والركبة لا يجوز أن تنظر إليها بشهوة، وإن كانت كشفت غير ذلك كما لا يجوز أن تنظر بشهوة إلى الرجل، يعني لو كان ساتر للعورة هذا هو. خاص بالصلاة يعني فيها تظهر على الطريق؟ نعم ما له خاص بالصلاة. لا ما له عورة، الأمل مملوكة، الأمل مملوكة. الأمة عادة يعني أول كيف بدك تحصل على الأمة؟ بتكون هي أمة وتشتريها ممن يملكها. كيف تملك هذا الشخص؟ عادة كان بالحرب يتملكونها. أحيانا الحرب ما تكون بين مسلمين وكفار، قد يكون في الكفار فيما بينهم، فهؤلاء يأخذون إماء يبيعونها للمسلمين فتصير ملكا لهذا المسلم. لا فارق حتى اليوم نعم هذه عورتها. حصل قطع حبل الوريد بس ما ذكر شيء. حصل قطع حبل الوريد، حبل السرة ولد مسرورا مختونا، مسرورا يعني مربوط حبل السرة، ما حصل ده، كان مسرورا مختونا. أما الوريد حبل الوريد اللي هذا الوريد لا هذا لا الوريد هذا هذا الولد، هذا الشريان اللي ذبح خلاص، لأن هذا الشريان يصل إلى القلب سرا، اللي يسموه الآن الحبل السري، هو حبل السرة بس صار اسمه حبل السر، ما بعرف كيف الباقي كل المخابرات هاي. حاج بالنسبة للرؤية النبي، نعم بالنسبة لرؤية النبي في الرؤيا صلى الله عليه وسلم، هذه خاصة بالنبي محمد ولا كمان في أنبياء ثانية كان فيهم هالخصوصية؟ هذه خاصة بالنبي أنه يدخل الجنة، هذه خاصة بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. يعني ما من أمم قبل حدا لو كان رأى النبي اللي بزمنه كان لا لا ما ورد في ذلك، إن لأن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا خاص بالرؤية، يعني ما كل من رآه حيا وهو حي هذه مزية لما يراه في الرؤية. قد يقول قائلك كيف يعني إذا كان اللي بيشوفه حي قدام منه بعضهم ما آمن، كيف لكان اللي بيشوفه بالرؤية لابد أن يدخل الجنة بلا عذاب؟ الله تعالى جعل هذا مزية للنبي، النبي عليه الصلاة والسلام قال من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، ما قال فقط من رآني. هذه هي إجماع اللي هي أنه من رآه في المنام لابد أن يدخل الجنة أن يراه في النعم. نعم ما في خلاف، الخلاف في ذلك أنه إن رؤي هل إن رؤي على غير صورته الأصلية هل له هذه البشرى أم لا، هل ثبتت الرؤية أم لا. بعض العلماء قالوا إن رأى النبي على غير صورته الأصلية على غير الوصف الوارد في كتب الحديث، بعضهم قال هذا ما ثبتت له الرؤيا، لا يقال عنه رأى رسول الله في الرؤيا، وبعضهم قال الجمهور جمهور العلماء على أنه ثبتت لهم الرؤيا. فالذين قالوا ثبتت الرؤيا أيضا فريقان، قسم منهم قالوا وهو قول الجمهور الذي رآه على غير صورته الأصلية يدخل الجنة بلا عذاب، وقسم منهم قال لا يدخل الجنة لكن يحتمل أن يعذب على الذنوب التي مات ولم يتوب منها، هذا تفصيله. أما من رآه على صورته الأصلية فهذا مجمع عليه. الحديث من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، فإن الشيطان لا يتمثل بصورته. هل هذا الحديث هو دليل ولا في دليل آخر على دخول الجنة بلا عذاب؟ في أكثر من حديث، في أكثر من حديث نعم. حتى لو رأي رؤيا النبي في حياته كمان نفس المزية، رؤيا في المنام في حياته نعم، يعني حصل الذي يراه لما كان النبي قبل وفاته صلى الله عليه وسلم، لو كان شخص رآه في الرؤيا له نفس المزية. وقد لكان ورد فيها شيء من عيال النبي، هذا تحليل، وقلنا هذه الأمور نتقيد بالنص، ما لا ندخل الرأي في ذلك. لا ورد أنه في النبي أخبر، أنا الآن لا أذكر أنه أحد الصحابة، لا أذكر إنه حدا، يعني الآن من أنا من ذاكر إنه ورد إنه صحابي رأى النبي في الرؤيا، الآن من ذاكر، لكن ليس بعيدا. بلال بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، بلال رآه بعد وفاته فقال له ما هذه الجفوة يا بلال، كان بلال انتقل للعيش في الشام. لا، عندما قال إنه لو رأى جزءا من جسمه لكن متصلا بالجسم، لو رأى يده متصلة بالجسم ثبتت له الرؤية، ولو رأى وجهه كصفحة الشمس يعني ما في علامة للعيون والأنف والفم، لو رآه كصفحة البيضاء كصفحة الشمس فوقع بقلبه أنه رسول الله، ولم يحصل له شك ضمن الرؤية، ولا أو قال له النبي أنا رسول الله، أو قيل له في الرؤيا هذا رسول الله ولم يحصل عنده شك في ذلك ثبتت له الرؤيا. قلنا أو قيل له ثبتت له الرؤية، فاعتقد بقلبه أنه يرى النبي في الرؤية، ثبتت له الرؤية. والله سبحانه وتعالى أعلم. بارك الله فيكم. رامي راح رامي أذن المغرب. هذا جولاي وهذا أغسطس ورا بعض. شيخ توفيق قلت المطهم يعني كثير اللحم. إيه ما بيقولوا الحيل حصان خيل مطهم بيكون جسمه مليان. آه أوكي أنا بعرف الحصان جسمه مليان ما في يركض. لا جسمه مليان مع قوة مع اشتداد عضلات. مدام مجتمعين يا ريت تفسرهم أكثر عن مشوار بكرة. هتكون في علم. حكينا. حكيت بالأول. عرفنا عم نطلع سوا كلنا من هون. موضوع الأكل. صدق منه عندي يعني يا شوف الحجواء الأوردة. خلينا.